وقاعد بقى يلف ويدور والدنيا كلها انت قاعد بقى الدنيا كلها الدنيا رايقه معاك، كل اللي انت محتاره بس ومتضايق ان النهارده والدتك يعني بتقول لك الفطار في التلاجة، حاول انت تعيش مع نفسك يا ابني والله ما قادر اقوم. وفي واحد تاني هو فطاره ايه؟ ملوش فطار، هو بس اهم حاجة دلوقتي بيجري بيدور على فصيلة، مش لاقي الفصيلة بتاعته، مش لاقيين فصيلة والدته، مش لاقيين فصيلة، بندور على كيس دم من الحقن ونكتب بقى على الجروبات يا جماعة عاوزين تبرع بالدم بسرعة لو سمحتم بتاع، والدنيا رايقة بقى. وانت الدنيا عادي جدا بتعدي على الخبر ده، اصلا ما بدرس يفتح الجروب عشان احنا لسه بقى هعكنن على نفسي ليه وبتاع، وكان خلينا نكمل بس اللي الايفون اللي والدي مش عاوز يجيبه ده. ففي الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده ربنا كفيك كفايات كبيرة قوي وانت لا تشعر، كفاية كبيرة قوي، بس انت شايفه ان ده من ضمن استحقاقك انك خدته، ما انت عبد صالح، انت صليت العشاء امبارح خلاص وصليت الفجر النهارده، مفترض تاخد كل حاجه بقى، تاخدي صحه وتاخدي ستر وتاخدي كذا، ويبقى عندك اولاد وتصحي تلاقي اولادك جنبك، ليش مثلا في حريقه خدتهم، ما تصحيش كده تلحقي تلاقي ان زوجك الحد، ما تصحيش تلاقي ان اولادك كلهم واحد وقع من البلكونه، بنتك مش عارف خرجت ولم تعد، لا لقيتي كل النعم دي جنبك ومتضايقه بقى أين مهمومة. ليه بقى مهمومة؟ أصلا أنا قلت له يسيب لي مش عارف 300 جنيه ونزل ما سابليش. ما أنت والله فعلا 300 جنيه ده كبيرة أوي، دي ملايين من الأخطار بتحيط بيك صباحا ومساء ينجيك منها. والله العظيم يا جماعة أذكار الصباح والمساء دي يا حاجة كده مليانة أمل ومليانة تفاؤل ومليانة مليانة مليانة عبودية، عارفين اللي بيقولها فكرة اللي هو بيتحصن والكلام ده كله، دي رقم دي من الآثار، لكن هي نفسها متعة عبودية. واحد صاحي مش قادر يمارس الحياة إلا عما يعيش عيشة كده العبد الشاكر، لا يا رب أنا والله ما هعيش حياتي، لا إزاي أنا أحتك بالحياة كده وما أقولش كده بكل قلب كده أصبحنا وأصبح الملك، لا أقول للناس كلها أنا يا جماعة أنا صاحي الملك بإيده، طالما الملك بإيد سيدي أنا مدنا أنا هتوتر ليه واتضايق ليه بقى وهدخل في تشتيت ليه؟ أصبح الملك لله، خلاص أصبحنا وأصبح الملك لله. يا سلام عم تقول كده، عم تقول رضينا بالله ربا وبالإسلام، عم تقول بقى رضيته بالله ربا، ده نشيد الصباح، ده نشيد الصباح عم نشيد الحسبلة، حسبي الله لا إله إلا هو، عم تقول بقى الأناشيد دي. وبعدين صاحي شايف في قلبك حاجات مش قادر تكتبها، مش قادر تكتمها، مش قادر تكبتها، مش قادر تسيبها، مش قادر تخبيها، طب هتعمل ايه؟ اللهم اني اصبحت اشهدك. لا لا لا يا رب انا عاوز اعمل الاشهاد الكبير بقى، الاشهاد الكبير ده بقى انا هشهدك واشهد حملة العرش وهشهد الملائكة وهشهد جميع الخلق، عايز اتكلم عليك يا رب، عايز اتكلم على التوحيد، عايز اتكلم على الاتباع. خلصت بقى الكلام ده كله يا رب، لا انا حاسس ان الاشهاد ده ما كانش كافي، اللهم ما اصبح بي من نعمه بقى، اي نعمه انا بي او باي حد، اي حد من الناس اللي قال في الشكر، يا رب انا عاوز العالم كله يقوم ويقول الحمد لله رب العالمين، زي ما انا قلتها في الفاتحه كده، انا صاحي ما مش ما ايه ده وانت عايز ده كل العالم كله في نعمه دلوقتي، كل واحد خد نعمه، اللي صاحي خد نعمه مش بيتنفس هو واخد نعمه، كل واحد بقى خد نعمه، شكر يا رب ما شكرش، انا جاي يا رب عشان كده انا جاي استعيذ من الكفر، اللهم اني اعوذ بك من الكفر، يا رب انا عاوز العافيه، انا عاوز العفو والعافيه في الدنيا والدنيا والاخره، عاوز العافيه في ديني واهلي ومالي، يا رب احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين، احفظ المعاني والجمال ده في قلبي. هو ده مهرجان فعلا، هو ده النعيم كله، لما تبقى انت عايش اذكار الصباح والمساء، لكن بقى اذكار الصباح والمساء اللي هي انك حاسس انك بتتجلد، ان هي الدمغه اللي تطلع، هات لي دمغه من الاستاذه ليلى فوق الدور الرابع وتطلع ما تلاقيهاش، تشوف الاستاذه بقى ايه ام مي جنبها هي اللي هتديك الدمغه، وتروح بقى حاطط الورقه كده وبتاع عشان تنزل تقدم ورقه. في ناس بتتعامل مع الاذكار كده، ان هو بس يمضي بس ان هو قال الاذكار النهارده خلاص بقى وخد الايه الحفظ وكده، عشان كده النعيم بتاع سبحان الله وبحمد بقى وانت بتاخد النخلات في الجنه دي بتبقى عطاءات القلب اللي القلب اللي طاف مع الاذكار. الاذكار دي افتخار مش مجرد كده، هي افتقار وافتخار مع نعيم بقى. فملايين من الاخطار بتحيط بيك في الصبح والنهار بينجيك منها، مئات الحوادث بتراها امام عينيك سلمك منها، انت ماشي في الطريق تلاقي هوب عربيه مقلوبه 6-7 قلبات قدامك، وانت ايه انت مكمل على فكره، انت ما عندكش وقت تبص عليها، حتى ما عندكش وقت تنزل تشوف مين اللي مات ومين اللي صحي وتحاول تسنده. ما الدنيا ماشيه كله ماشي. عشرات من الاوبئه والامراض والاسقام والميكروبات والفيروسات صرفها عنك، حماك انت سبحان الله. وانت مفيش اي شكوى، بتمر عليك بردا وسلاما كده. كتير من الاشرار خططوا عشان يوقعوك سواء انت علمت او لم تعلم، كفاك شرهم سبحان الله. هو الذي كفى، هو سبحانه وتعالى. فافشل الله سبحانه وتعالى كل مخطط. كم واحده من النفاسات في العقد كانت ناويه توقعك، كيف هي كفايته سبحانه وتعالى ان يسخر لك تسخير من حيث لا تحتسب. يا جماعه سخر لكم، روحوا هاتوها في القران، روحوا هاتوها كده من القران ولفوا دوره كده متعه. تلاقي يا رب انت مسخر لي السماوات. اه طبعا السماوات، مدركين السماوات، بص كده على السماوات كده. اه ربنا مسخرها لك، انت مسخر لك الارض، مهدها لك، سخر لك الجبال يا جماعه عشان الارض دي لا تميد، والسماوات يرفعها لك بلا عمد. كل ده ليه؟ عشان انت تبقى انت تحقق العبوديه بقى. هنسخر لك كل ما في الكون لتكون انت عبد مسخر لله. واخدين بالكم؟ احنا هنسخر لك كل ده ليك عشان انت تبدا تبقى ايه؟ متسخر لطاعه الله سبحانه وتعالى. ده اللي جبنا شغلك. لكن يسخر لك كل الكلام ده كله عشان تسكن لغيره؟ لا لا لا، دوب انت عبد بقى بتهزر سبحان الله. عشان كده سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما يسخر لك الكون كله يخدمك لو انت عبد مستحضر هذه المعالي. احنا يا جماعه قاعدين في عالم مليء بالاخطاء. تعالوا النهارده يا جماعه الدكاتره او حد الدكتور بقى معانا دلوقتي، شوفكم يعني نقطه الميه، كوبايه الميه حطها كده بقى تحت العدسات وشوف بقى، شوف بقى الميكروبات قد ايه واللي موجود في الهواء. لخبطه، لولا ان في معقبات بيحفظوك ده احنا هنلبس في الحيط سبحان الله. احنا عالم مليء بالاخطاء، حوادث موت حواليك، مصائب موت حواليك. ليس لك من كاف الا الله، هو اللي بيرد عنك كتير وبيحميك منها، بيكفيك شرها، وانت سادر في غفلتك لا تشعر. تبقى نايم على فراشك وهو يرد عنك خطر كان محقق يقع عليك، وانت قبل نومك كنت بتفكر في المعصية نجم وهو يدود عنك ويقيك كل مكروه. يكفيك من الأعداء، فجأة تلاقي نفسك محاط بأعداء، أمامك رصد قاعد يرصدك، وخلفك واحد بيطلبك كالبحر حينما كان أمام بني إسرائيل، العدو خلفهم. إيه اللي حصل؟ تجد نفسك مفيش مخرج، كل الاتجاهات مغلقة إلا اتجاه السماء، كل الأبواب وقصدك إلا باب الله سبحانه وتعالى. العدو قاعد مكشر أنيابه بحاول يجيبك، وأنت لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله. ثق أن الله هو الكافي، واتلو على قلبك المضطرب فسيكفيك هم الله. لقد كفى الله المؤمنين شر الأعداء في غزوة بدر مع قلة العدد ونقص العدة والضعف. يا سلام على آيات آل عمران سبحان الله. اللي بيعيش مع آيات آل عمران بيحس بمعاني من معاني الاصطفاء اللي ربنا اصطفى بها آل عمران. إن الله اصطفى، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم. يا سلام، ألن يكفيكم؟ مش كافي يا عم انت، هو ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. في غزوة الأحزاب اللي حصل كفاهم شر الأحزاب اللي اتجمعت عليهم من كل صوب، بلغت قلوب الصحابة الحناجر، ضاقوا زرعا بهذا الغزو والعدو. خلاص إيه اللي حصل؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا. وإيه اللي حصل؟ وكفى الله المؤمنين القتال. روحوا كده جمعوا في القرآن كده وكفى بالله، وكفى، شوف كده وكفى دي هاتها وعيش بقى، عيش بقى، عيش هتعرفوا غالبا هتدخل جنة ما انتش طالع منها إلا على قبرك على طول، وغالبا مش هتطلع لأنك هتدخل بها قبرك سبحان الملك. فالعبودية دي يا جماعة اللي بيعيشها بيبقى زي غلام الأخدود كده، ياخدوا ويطلعوا وبتاعوا الكلام ده كله، وهو يقول بقى اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. يا سلام، اكفنيهم بما شئت.